عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، وكان مع إمرته للمؤمنين إماما محتسبا، أي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان في زمانه رجل يقال له ضابئ ابن الحارث البرجمي، وضابئ هذا يقولون إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمنه لكنه لم يره، وكان رجلا ضعيف البصر لكنه كان مولعا بالصيد مولعا بالخير، وكان شاعرا ظاهر الشر خبيث اللسان، كان شاعرا ظاهر الشر خبيث اللسان. ثم إنه أتى ضابئ هذا إلى قوم في زمن أمير المؤمنين عثمان يقال لهم بني جرول ابن نهشل، فاستعار منهم كلب صيد، قلنا إنه كان مولعا بالصيد، فأعطوه كلبا، وكان هذا الكلب أثيرا عندهم يحتاجون إليه لأنهم هم أنفسهم قوم صيد، لكن ضابيا لم يرد الكلب إليهم. مر زمن، مر دهر، مرت أشهر، هم يحاولون معه وهو يرفض ويأبى، فجاءوا إليه وأخذوا كلبهم غصبا وردوا كلبهم إليهم. قلنا كان ظاهر الشر خبيث اللسان، فهجاهم بأبيات من الشعر يصعب على المرء أن يقولها، لكن فيها من الفحش ما لا حد له. فلما قال ذلك وبلغ أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما قاله فيهم استدعاه وقال له: والله لم أرى في العرب أحدا أفحش منك، ولو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لظننت أن الله ينزل فيك قرآنا. ثم حبسه، حبسه بمعنى سجنه، ولهذا أتينا نحن باللفظ سجن هنا، نتكلم عن سجين، فسجنه دهرا، هو أراد أن يؤدبه فيسجنه تعزيرا. فمكث ضابئ في السجن، وكان خبيث النفس طوي السرير على شر بغيض. ثم إن عثمان بدأ له أن يستعرض من سجنه حتى يراجع الأمر فيرى من يستحق أن يطلق ومن يستحق أن لا يطلق، فاستدعاه. فذلكم وهو قادم إلى عثمان أخفى سكينا أسفل نعله، أخفى سكينا أسفل نعله يريد أن يقتل بها عثمان. كأن الحرس تنبهوا لهذا، أخبروا أمير المؤمنين عثمان، تيقن عثمان أن الرجل أخفى سكينا تحت نعله، يعني وطئ عليها يضعها بين قدم وبين النعل، أو ربما يكون تحت النعل، المهم تبين لعثمان أنه أراد أن يقتله، فأعاده إلى السجن، وهذا حق تعزيرا له. في تلك الحقبة التي وهو في السجن مات ضابئ هذا، مات أين؟ مات وهو في السجن. له ابن يسمى عمير، ابن لضابئ. بعد ذلك بدهر غير بعيد جاء الخوارج الثوار، حاصروا دار عثمان، قتلوا عثمان، فبقي عثمان في الدار ملقى. فدخل عمير يريد أن ينتقم لأبيه ضابئ الذي مات في سجن عثمان، لكنه لما قرب ودنا من عثمان وجد عثمان ميتا، فلما وجد عثمان ميتا صعد على صدره وكسر ضلعين من أضلاعه من الحنق الذي في قلبه على عثمان. أبوه يقول: من قبل هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، بمعنى أخفيت السكين، قربت أن أقتل عثمان لكنني لم أقدر. فهذا الابن بعد أن مات أبوه في السجن، في سجن عثمان، جاء عمير هذا ووطئ على صدر عثمان وكسر ضلعين من أضلاعه، ثم خرج عليهم لعائن الله. لما خرج حمل عثمان إلى حش كوكب، صلي عليه، دفن رضي الله عنه وأرضاه، ثم حش كوكب هذا ألحق بالبقية. ثم جاءت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم جاءت خلافة معاوية، ثم يزيد بن معاوية، ثم معاوية بن يزيد، حتى قام عبد الملك المؤسس الثاني لدولة بني أمية بالأمر. مما صنعه عبد الملك أنه أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق، فلما دخل العراق في الكوفة كان عمير هذا قد أسن، كبر، طعن في السن، دودب الظهر، طالت اللحية، نزل شعره حاجبيه على عينيه، كبر في السن. فحجاج مما قاله لأهل الكوفة أمرهم أن يأتوا مع المهلب بن أبي صفرة فيقاتلوا الخوارج، وقال إنه لا يعذر أحدا لا يذهب للقتال. فجاء عمير هذا وقد أسن وحده دب ظهره وقال أيها الأمير أنني شيخ كبير كما ترى، فهل يغني أن أرسل أحدا عني يعني ينوب في القتال، أرسل ابني أرسل أحدا غيره؟ فأعذره الحجاج لما رأى من أنه طاعن في السن. لكن رجلا من الناس قدم على الحجاج وقال له أتعرف من هذا، أي من هذا الشيخ؟ قال لا. قال هذا عمير ابن ضابي الذي دخل على عثمان يوم الدار فوطأ على صدره وكسر في العين من أضلاعه. فقال الحجاج ردوه. فلما ردوا قال الحجاج له هل أرسلت أحدا يوم الدار؟ ثم أمر بضرب عنقه فضرب عنقه في المسجد وقال إن في قتلك لصلاحا للمسلمين، فسقط عنقه سقط رأسه في المسجد. إذا بالحجاج يسمع أصواتا، قال من هؤلاء؟ ما هذا؟ قالوا هؤلاء البراجم جاءوا يثأرون لعمير. قال أتحفوهم برأسه، أي قابلوهم برأس عمير. فلما قابلوهم برأسه ولوا هاربين خوفا فزعا مما رأوا يقابلون برأس رجل منهم مقتول منفك عن جسده. هذا يثير رعبا ويبين سطوة الحجاج وجبروته.